إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبعد أن عرف إخواننا جزاهم الله خيرا الغلو والتطرف والإرهاب وكل ذلك من مستنقع واحد، نذكر قبل بيان الأسباب الباعثة ما ورد في الكتاب العزيز وفي السنة النبوية المطهرة من ذم للغلو. لقد ذم الله عز وجل أهل الكتاب لغلوهم، وحذر هذه الأمة من اتباع سننهم وسبيلهم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لقد ذم الله عز وجل اليهود في غلوهم في عزير، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فذم الله اليهود لغلوهم في عزير، وذم النصارى لغلوهم في المسيح عليه السلام وأمه، حيث جعلوهما إلهين من دون الله. ولقد ذم الله عز وجل النصارى إذ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهذا من الغلو. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن أبي حاتم، قال عدي بن حاتم: يا رسول الله، ما اتخذناهم أربابا؟ قال صلى الله عليه وسلم: ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فذاك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله. ولذلك هذه الأمة أمة الوسط، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا تقصير، لا إلى سبيل المغضوب عليهم وهم اليهود بإجماع المفسرين، ولا إلى سبيل الضالين وهم النصارى بإجماع المفسرين. والمسلم يدعو ربه الثبات على الصراط المستقيم 17 مرة في الفريضة في اليوم والليلة، قائلا داعيا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاليهود أهل غلو، والنصارى أهل تفريط، والإسلام وسط بين هؤلاء وهؤلاء. الإسلام، أمة الإسلام، هي أمة سبيل الصراط المستقيم الذي قال الله عز وجل فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذه السبل التي مثل لها النبي صلى الله عليه وسلم بخطوط على اليمين وعن الشمال، أهل ضلال وانحراف، أهل غلو وتقصير، أهل إفراط وتفريط. وأهل النجاة، أهل المنهج الحق، هم الذين اتبعوا صراط الله المستقيم، الذين أنعم الله عليهم حيث بين أوصافهم في سورة النساء، فقال جل من قائل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فلذلك بعد أن بين الله عز وجل الصراط المستقيم، بين معالم هذا الصراط المستقيم، وبين مواصفات أتباع الصراط المستقيم، مواصفات أهل الاعتدال، أهل النصف، أهل الوسطية، الذين لم يشتطوا يمينا ولا شمالا. وهذا يؤكد لنا أيها الإخوة أن من أسباب النجاة من الغلو والتطرف والتقصير الاستمساك بغرز الأنبياء، والاستمساك بغرز العلماء، والاستمساك بغرز الصالحين. ومن هذا نفهم أن الجهل البعد عن العلم والعلماء، البعد عن قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، سبب للوقوع في الغلو، سبب للإفراط والتفريط. فإن العلم أيها الإخوة عصمة للأمة من الانحراف، عصمة من الضلال، عصمة للأمة يوم تشتد الفتن. ومن هنا كان العلم أو الدعوة إلى العلم أول ما نزل به الوحي، اقرأ باسم ربك الذي خلق، مع أن الجاهلية كان فيها الوثنيات والفواحش والمنكرات، ولكن بداية الإصلاح الديني وبداية توجيه الأمة وتزكيتها بدأت الدعوة بالآيات تدعو إلى العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذا القلم أشرف من أشرف المخلوقات، ولذلك أقسم الله به، لأنه أداة تحصيل العلم وأداة تهذيب النفوس. نون والقلم وما يسطرون. وفي الصحيح أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ماذا اكتب يا رب؟ قال اكتب ما هو كائن وما سيكون. فالعلم، العلم أيها الإخوة. ولذلك الجهلة إما إلى إفراط وإلا إلى تفريط. الجهلة يلعب بهم الشيطان كما يلعب الطفل بالكرة، يأتي الشيطان إلى قلب العابد فيشم قلبه، فإن رأى فيه نزعة إلى التعمق والتشدد والزيادة نمى فيه هذا الاتجاه حتى يغلو غلوا فاحشا، غلوا مفرطا، يلحقه عياذا بالله بأهل الضلال، يلحقه بالخوارج، كهؤلاء أصحاب الحلق الذين جاءهم أبو عبد الرحمن ابن مسعود، عبد الله بن مسعود، وهم قد اجتمعوا على أكوام من الحصى يعدون التسبيح والتحميد، لم يهتدوا بهدي هذا العالم، ولم يأخذوا بنصيحته وإرشاده في أمرهم بالاقتصار على المشروع، في أمرهم بالتوسط والاعتدال، في عدم الزيادة. قال الراوي لقد رأيت عامة أصحاب تلك الحلق يناجزوننا يوم النهروان، أي مع الخوارج. ومن أسباب الغلو أيها الإخوة ضعف البصيرة في الدين، وضعف الإيمان والخوف من الله عز وجل، لأن الإنسان في طبعه يحب الإكثار من الخير، ولكنه ينبغي أن يعلم أن العبرة ليست بالكم وإنما بالكيف. قال عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ومن أسباب الغلو التعصب للشيوخ، والتعصب للعشيرة، والتعصب للقبيلة، والتعصب للأشخاص. بل إن أول شرك وقع على الأرض كان سببه الغلو في الصالحين، حبا وتعظيما وتقديسا. ظل الناس على التوحيد 1000 سنة حتى غلوا في أبناء نوح عليه السلام، فعبدوهم من دون الله مع مرور الزمن وفشو الجهل. فلذلك انظروا أيها الإخوة إلى التعصب المذهبي مثلا، إن التعصب المذهبي جعل كثيرا من المتمذهبين يتركون السنة الصحيحة. فتأتي للحنفي مثلا تقول له لما لا ترفع يديك وقد ثبت أحاديث كثيرة نحو من 50 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين، يقول أبو حنيفة أعلم. ولو كانت هذه الأحاديث صحيحة ما تجاوزها الإمام أبو حنيفة، وفرعوا على ذلك أشياء كثيرة. وانظر إلى الحزبيين المعاصرين الذين فرقوا الأمة شيعا، كيف أنهم بسبب تعصبهم للمقدمين والمنظرين عندهم يردون الحق ولا يقبلونه إلا إذا كان مختوما بختم الحزب أو عليه شارة الحزب، ولذلك رفعوا شعار هذا من شيعته وهذا من عدوه، فلا يقبلون الحق إلا ضمن الإطار الضيق الذي ينظرون منه وإليه، وبالله المستعان. وأسباب الغلو أيها الإخوة كثيرة وكثيرة جدا، ومنها القهر والكبت الذي يحياه المسلم مع فشو الجهل، يؤدي عياذا بالله إلى التصورات الخاطئة وإلى نزعة التكفير وإلى النقمة على المجتمعات وتكفيرها. وإنما يقع في ذلك من كان رديء الفطرة سيء الطوية، ومن كان جاهلا في أحكام الشرع بعيدا عن أهل العلم، لأن العلماء هم الذين يضبطون الأمة ويضعون أرجلها على الجادة من غير انحراف عن صراط الله المستقيم. هذا وبالله التوفيق، هذا وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فنحمد الله أيها الإخوة على هذا الجمع المبارك وهذه المناسبة الطيبة، وما سمعنا من كلمات لأصحاب الفضيلة المشايخ حفظهم الله فيها موعظة وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أذكر نفسي وإخواني بأن هذا الدين ليس بالكم وإنما بالكيف. هذا الدين دين يقوم على الإخلاص لله عز وجل وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. فالسبل إلى الله مسدودة إلا سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد زعم قوم حب الله فابتلاهم الله باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك كان السلف الصالح أشد ما يكونون على البدعة وعلى أهلها، لأنها تبعد عن الصراط المستقيم وتصد عن سبيل الله وتحول بين العبد وبين رحمة الله، بين العبد وبين حسن الخاتمة، بين العبد وبين رضا ربه، بين العبد وبين الجنة. وأوصي نفسي وإخواني بمذاكرة العلم ولزوم العلماء الربانيين الذين بالحق قاموا وبه يعدلون، فهم ورثة الأنبياء حقا وصدقا. إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. والله عز وجل يقول ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وبين ربنا أئمة الهدى الذين ينبغي أن يجلس بين أيديهم ويقتدى بهم، ويحرص العبد الصالح على استشارتهم والاستنارة بهم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. فأئمتنا الذين قضوا نحبهم على الجادة الإمام الألباني وابن باز وابن العثيمين عليهم رحمة الله، هم خير مثل وتطبيق لمنهج السلف الصالح في هذا العصر. نعم أيها الإخوة، إنهم علماء ربانيون جاهدوا في الله حق جهاده وحاربوا الغلو والتطرف، وكان لهم فضل بعد الله في إطفاء كثير من الفتن في مشارق الأرض ومغاربها. لعل بعضكم يذكر ما كان من شيخنا رحمه الله الإمام الألباني من مناظرة لجماعة التكفير والهجرة قبل أكثر من 20 سنة أو نحو من ربع قرن، حيث جالسوا من بعد العشاء إلى الفجر وهو يناظرهم ويفند حججهم حتى تابوا وسلكوا سبيل الجادة. ومنهم اليوم سلفيون يغبطون على سلفيتهم. وما كان أيضا من شيخنا والشيخ بن باز وابن العثيمين في فتنة الجزائر، وما كان من الشباب المتحمس في فتنة الخليج الذين كانوا ينادون بالخروج والعصيان ونحو ذلك. فالعلماء هم أمنة أهل الأرض، كما أن السماء أن النجوم ضياء للسماء، والله عز وجل أخذ عليهم العهد والميثاق. ولذلك لا ننبذ العلماء ولا نطعن فيهم ولا نضرب بينهم ونحرش بينهم. وعلينا أيها الإخوة أن نعرف المتعالمين الذين يريدون أن يجمعوا الناس إليهم ويصرفوا وجوه الناس إليهم على حساب أهل العلم الراسخين. يحدثني أخ يقول بعض أهل الغلو ممن يدعي السلفية يتهم أحد السلفيين بالحزبية، وفرع على ذلك تفريعا قال يجب، لأنه زوجة سلفية وهو حزبي، يجب أن يفرق بينهما، يعني كأنه حكم عليه بالفسق أو بالردة عياذا بالله. فعلينا أيها الإخوة أن نكون واعين لما يدبر لنا ولما يمكر بنا وبدعوتنا، وأن نذب عن طلاب العلم الذين مضوا على سنن أئمتهم الذين أفضوا إلى ربهم، الذين شعارهم وديدنهم صباح مساء قال الله قال رسول الله قال الصحابة. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخلاق أهل الغلو في واد وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد آخر. فلا تسمع من أهل الغلو إلا فلان خبيث، ويذكرونها بشدة وتشديد كأنها تمزق عروقهم. فلان خبيث مخبث، فلان أخبث أهل الأرض، عبارات لا يعرفها السلف الصالح ولا يعرفها تلاميذ السلف الصالح. فنسأل الله العافية مما ابتلى هؤلاء، ونسأل الله الهداية للجميع، ونسأل الله الثبات على الصراط المستقيم. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين.